فرارا من القالة. وقد روي عن السلف أن جبريل لما قال لها عن الله تعالى ما قال مما تقدم لما قالها وكان أمرا مقضيا استسلمت لقضاء الله تعالى فاطمأنت إلى قوله فدنا منها جبريل عليه السلام فنفق في جيب درعها فترك النفق حتى ولدت في الفرج فحملت بإذن الله تعالى. فرجى أهل المخاض إلى درع النخلة أي فألجأها ألم الولادة إلى الاستناد بالجزع لتعتمد عليه وتستتر به. فأجاء أهل المخاض يعني ألم الطلق عند الولادة ألجأها ألم الولادة إلى الاستناد بالجزع لتعتمد عليه وتستتر به. وأداء منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بعدما نقل اللي أجاء نقل من جاء ثم تغير معناه إلى الإلجاء أداء يعني الجاء فأجاءها يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وقرئ المخاض بكسر الميم وكلاهما مصدر مخاضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي ألجأها المخاض ألم الولادة أو الصلب أو حركة الجنين عند الولادة إلى جذع النخلة تعتمد عليه وتستتر به. قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا تافها سأله أن ينسى ولا يعتد به. منسيا لا يخطر على بال أحد وهو نعت للمبالغة وإنما قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن في هذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على الثبات. لما عرفت أن هذا الحمل سوف يكون سببا في دخولها في محنة وأن الناس لم يحملوا أمرها على ما هو عليه في الحقيقة من عفاتها وأن هذا آية من آيات الله وإنما سوف يقال فيها كيف وكيف فلحقها طرس الحياة وخوف اللائمة إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة سلاحتها وبضد ما قرفت به من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام. فهذا مقام البحث قل ما تثبت عليه الأخلاق أن تعرف ارتباطك بأمر عظيم وفضل ظاهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس لجائرهم به عيدا يعاب به ويعنف بثمره. فمن ثم تمنت الموت خشية الفتنة في دينها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أي من مكان أسفل منها تحت أجرها رفض مرتفع وهو جبريل يعني يحتمل أن ناداها هي التي فيها قراءتان قرئ من بفتح الميم موصولة فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فناداها من تحتها وقلنا إنه عيسى عليه السلام نكون هذا هو أول كلام نطق به المسيح عليه السلام ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير أو ناداها من تحتها وهو جبريل عليه السلام إقرار أنه يعني كان تحت أكمة من خطرة عنها وكان فوقها أو من تحتها يعني حيث تكون القابلة. هلا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا نبيلا رفيعا سيدا نبيلا رفيعا. وقيل قد جعل ربك تحتك سريا نهرا يسري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا أي رطبا جليا حضر أوان زمانه. قال السمخري فإن قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تفلى بالجلي والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت إنما كان حزنها خوفا قالت الناس والمرتاد الذي سوف ترمى به مع أنها عن عكس ذلك الغاية في العفاف والسخاء فكيف كليت بالرطب والشراب. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة إلى آخره. الجواب لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب ولكن من حيث إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العظمة والبعد من الريبة وأمن جذعها مما قرفوها به بمعجز يعني ان هذا كأن كما قال بعض المفسرين هذا النهر لم يكن موجودا وهذه النخل لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامة لمريم عليه السلام. فبعد قد جعل ركوب الحجة سريا يعني معونة لها، مقصود لها سين الكرامة معونة لها حتى يعني تثبتها أن الله سبحانه وتعالى معها، وأن الله سيظهر بآياته برأة ساحتها من كل عيب. وأن لها نعم يقول لم تقع الشتية بهما من حيث إنهما طعام وشراب، ولكن من حيث إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من الغيبة. وأمن مثلها مما قرفوها به بمعزل، وأن لها أمورا إلهية خارجة عن العادات خارقة لما ألفوا واعتادوا، حتى يتبين لهم أن ولادها من غير فحل ليس بجدع من تأليها. لماذا؟ أن أحوالها كلها كانت على خلاف العادة ابتداء يعني من الكرامات التي كانت تحصل لها من كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد انها رضا فكانت الصيف الشتاء وكانت الشتاء في الصيف. قال يا مريم هل لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء لغير حساب. واضح. فايضا حصول حملها لعيسى عليه السلام بهذه الطريقه حين تبثها جبريل عليه السلام، ايضا وجود هذا النخل بعد ان لم يكن كذلك النخله، هذه كلها احوال غريبه. فاذا اضيف الى ذلك يعني كانها ارهاقات بين هذا الحدث الاكبر وهو ميلاد عيسى عليه السلام ونذكره في المهد وغير ذلك من معجزاته، فكل هذا اذا اضيف اليه ولاده المسيح عليه السلام بهذه الطريقه اذا سيكون الامر ليس يعني غريبا بالنسبه لشان مريم عليه السلام، وليس بدعا من شانها الذي كله كرامات وخرق للعاده. فكلي واشربي وقري عينا، اي في كمان والولد المبارك الموجود بالقدرة الموهوب للعناية. قال الزمخشري أي جمعنا لك التري والرطب فائدتين، هذا النهر وهذه الرطب الجميع فائدتين، إحداها أو إحداهما الأكل والشرب، والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين. وهو معنى قوله فكلي واشربي وقري عينا، أي وطيبي نفسا ولا تغتني وارصبي عنك ما احزنك واهمك، فاما ترين من الذكر احدا يعني من المحجوبين عن الحقائق بظواهر الاسباب الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون بحالك لوقوفهم مع العاده واحتجابهم عن نور الحق، فاذا سالوك فقولي اني نظرت للرحمن قوما فلن اكلم اليوم انسيا، اي لا تكلميهم في امرك شيئا ولا تماديهم فيما لا يمكنهم قبوله، لا تكلمين بكلام هم لن يقبلوه، وانما امرت بذلك لكراهه مجادله السفهاء، مجادله مع السفهاء لا تجزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت بربط الجنه لمن ترك الصراع ولو كان مشقا جدل، فلذلك امرت بان لا تكلم احد، لا تجادل بهذا الامر، وانما لكراهه مجادله السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام، فإنه نقص قاطع في براءة ساحتها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقولها أو قوله تعالى صوما أي صمتا، إني نذرت للرحمن صوما، الصوم هنا معناه الصمت عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا تفسير للنذر، إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، ثم فسر هذا الصمت فلن اكلمك اليوم انسيا، فهذه صيغه الايه؟ صيغه نذرها ان تصمت. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اي عظيما منكرا، يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيا، استئناف لتجديد التعيير وتاكيد التوبيخ وتقرير لكون ما جاءت به فريا. يا اخت هارون، هارون هو النبي الشهير صلوات الله عليه، يعنون انها مثله في الصلاح، يا اخت هارون يعني من انت مثل هارون عليه السلام في الصلاح. والاخ والاخت يستعمل بمعنى المشابه كثيرا، يا اخت هارون يعني يا شبيهه هارون عليه السلام. وضح هذا المعنى العلامه القراني محمد الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى، فقال قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة يا أخت هارون ليس المراد به هارون بن عمران أخا موسى عليهما السلام كما يظنه بعض الجهلة، إن كانت حقيقة

وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون. ومنه في كلام العرب قوله وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق بيني. فجعل الفرق بيني أخوان كجميل للسماء دائما يكونان معه لا يفارقا. وكثيرا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب، ومن إطلاقه على الصاحب قول الحملاء ابن حجر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس وأخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس هو النادر خوانف عقلا. تمام، أخ الحرب يعني صاحبها. فأشارت إليه يعني أنهم يكلمونها، فأشارت إليه يعني كان يكلموا الطفل هذا الوليد يخبرهم هو بحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تبارك وتعالى بعده قالوا كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي. فهموا من إشارتها أنها أثارت اليوم إشارت أحسمتهم اطلبوا الجواب من هذا الوليد. فأشارت إليه فهم ذلك إشارة أحسمتهم أن اطلبوا الجواب عند هذا الطبيعي. فيرفعوا عليها قالوا كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق بها لهم عيسى وهو صبي في الله أنه عبد الله، قال إني عبد الله. وفي ذلك أعظم زجر بالنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخرى، في مواضع أخرى كقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في الزخرف فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى ما على لسان المسيح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فان اعبدوا الله ربي وربكم الى اخر الايات. وقوله في هذه الايه الكريمه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، التحقيق فيه ان شاء الله انه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل، لان لما ولد المسيح السلام لم يكن قد اوتي الكتاب. واضح اتاني الكتاب، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، المقصود سوف يؤتيني الكتاب وسوف يجعلني نبيا. فعبر هنا بالماضي عن شيء سوف يقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزله الوقوع. ولا ضريبه في القران كثيره تمثله في الماضي فيما ياتي في المستقبل، لكن اذا اريد تحقيق وقوع هذا الامر وعبر عنه فانه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه بصيغه الماضي وان كان هو سوف يحصل. هذا لتحقيق الوقوع وتاكيده اتى امر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله. ومن ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وثيق الذين كفروا وقوله وثيق الذين اتقوا ربهم. فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ولا ظاهرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله تعالى، خلافا لمن زعم أنه لبئ وأوتي الكتاب في حال انتداب لظاهر الله. قوله وجعلني مباركا أي كثير البركات، لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أنه كان نفاعا حيث كنت ينتفع الناس منه حيث كان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، شقيا أي خائبا من الخير. وقال فأبلك عاقا وقيل عاصيا لربي وقيل لم يجعلني تاركا تاركا لأمره فأشقى كما سقي إبليس. احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية فقد حكى القرطبي عنه قال رحمه الله في هذه الآية ما أسدها على أهل الخلق. كذلك نحن يعني نعرف يعني كما حصل أيضا في المناقشة مع حكى بعض العلماء مع بعض اليهود دعاوا الإيمان بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال له أنا أؤمن يعني بموسى النبي في التوراة. فقال له يعني إن كان موسى هذا قال إحنا الاثنين مجتمعين على إيمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ودعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال له إن كان موسى الذي تؤمن به هو موسى الذي أكثر بمحمد عليه الصلاة والسلام فأنا أؤمن به وإلا لكن هو فهذا لا أعرفه ليس هو موسى الذي يؤمن به أراد أن يلزمه بإيمانه بموسى. فكذلك هذا هو عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقة عيسى بن مريم على ما كان من كتاب وجعله بركة إلى آخره. أما عيسى الذي لا مكان له إلا في أوهامهم وخيالاتهم الفاسدة أن الثالوث وثالث ثلاثة والطلب وكل هذا الكلام هذا لا يوجد له في الواقع. إنما عيسى بن مريم الحقيقي الذي وجد على هذه الأرض ثم رحل إلى السماء وسيعود في آخر الزمان حقيقته هي ما ذكر هنا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا إلى آخر هذه الصفات الجليلة والفضائل الباهرة. فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الأبلغ والمنهاج الرباني حيث جعله موصوفا بأصداق ما يقولونه قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني ومن هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ وهذا كقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. ثم أشار إلى تتمة كلام عيسى من الأمر لعبادته تعالى وحده بقوله سبحانه إن وإن الله ربي وربكم. يعني في البداية في الافتتاح وفي الاختتام قال إني عبد الله وفي النهاية وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا اعتراف مستقيم أي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القصة. الأول يقول لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقب زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى عليهما السلام منهما من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء اقترنت هاتين القصتين. يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يزال قدير. ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نظرتها محررة للعبادة وأنه تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فنشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى الناتحات المتبتلات وكانت في كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما بغر فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران. التنبيه الثاني استدل أو استدل بقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا من قال بنبوة مريم. بعض الناس ذهبوا إلى يعني أن مريم نبية والاستدلال طبعا أن هذا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل أتاه وكلمها فإذا هذا يعني ملك الوحي كلمها فهي نبية فأرسلنا إليها روحها أي أنها كانت نبية. وطبعا هذا فيه نظر القول قول مرجوح لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله. أما أن تكون المرأة نبية كما يقول الشاعر النساء ناقصات عرض ودين ما رأينا لهن رأيا ثنيا ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبية. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأين المرأة من منصب النبوة والرسالة الذي يحتاج إلى الجهاد والخفاق والبلاغة وكذا وكذا. وقد قال تعالى في شأن النساء أو من ينكأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني في هن ضعف ناقص وضعف ظاهر. الضعف الناقص في الخلقة بالنسبة للرجل تجبره المرأة بهذا لماذا؟ في الحلي والزينة، تجبر طاقها الظهري في الخلقة في الحلي والزينة، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقص يكمل من حسن إلى الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال مؤخرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزوره، واضح فالشاهد أن الحلي لتكملة النقص الذي هو في خلقتها الظاهرة. أو من ينشأ في الحلية حتى تجد الطفلة الصغيرة يعني بالفطرة تنزع إلى التزين ولا المرآة ولا الثياب وهذه الأشياء بصورة لا تجدها في مثيلها من الإيه؟ من الصبيان. نعم. أما النقص الباطن فهو القدرة على المحافظة والبلاغة والفصاحة وإقامة الحجة والبيان وغير ذلك، هذا نادر جدا في النساء، هذا نادر جدا. أو من ينشأ في الحلية هو في الخطاب غير مبين، المرأة عاجية لا تستطيع أن تفصح، وقلما تجد امرأة بليغة أو فصيحة أو غير يعني في هذه الأشياء. فهذان موضعان يعني للنقص كما ذكرنا. فأين المرأة التي أمرت بالفتح من القتال والمجاهدة والوقوف على المنابر ومزاحمة الرجال لدعوتهم والصبر عن هذا وعلى الدماء التي تترص الجهاد وغير ذلك، هذه تولول ويرمى عليها إذا رأت هذا، كيف أن لها يكون صبر وجلب على وظائف الرسالة ومهامها. فالشاهد يعني الشاهد ان يعني هذا قول قول مرجحا الذي قال من الذي ذهب الى جواز نبوة النساء، يكون من الذي قال ذلك؟ ابن حزم. ابن حزم استدل ايضا بقوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا، على جواز تمني المنون بمثل تلك الحال، يعني جواز تمني الموت خشية الفتنة في الدين. أي نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا لي، فيتمرق على التراب ويقول يا ليتني مكانه، ما به الدين إلا البلاء، يعني ليس الذي يدفع إلى تمني الموت خشية الفتنة في الدين، وإنما البلاء الجزع وعدم الصبر على البلاء. أي نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لابد يعني فأنا فليقل اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فإذا يجوز تمني الموت مقيدا بخوف الفتنة في الدين. نعم. ورد والتفويض أكمل، أن يفوض الأمر لله يختار له ما هو خير. ورزي واستدل بقوله تعالى: ورزي اليك بجذع النخلة على التسبب في الرزق، يعني احتراف الاسباب التي جعل الله سبحانه وتعالى وسيله للحصول على المتسببات، وبحث عدم التواكل. فالله سبحانه كان قادرا ان يهبط عليها الجرح يعني او الرطب بدون هذا الجهد، لكن امرها بالاخذ بالسبب: ورزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وانا رأي ذلك في القران كثيره جدا في الأخذ في الأسباب، كما في قصة موسى عليه السلام وغيرها من المواقف يعني. ورزي إليك بجذع النخلة يدل بها على التسبب في الأخذ في الأسباب، لا كمان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقصد الأسباب، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهلا ولا تفضى ذهلا. احتراق الأسباب والأخذ في الأسباب مع توكل الخلق على مسبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها ايضا تكلف الكفر، واليه اشار القائل: الم تر ان الله قال لمريم: وهزي اليك الجذع يطاقك الرفق ولو شاء احنا الجذع من غير هزه الينا ولكن كل شيء له سبب. الم تر ان الله قال لمريم: وهزي اليك الجذع يطاقك الرفق ولو شاء احنا الجذع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب. وفي الآية أصل لما يقال أن الرطب ينفع النساء يعني عند الولادة، واستدل بقوله تعالى: فأشارت إليه بعد قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا، على أن الحادث لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحدث بالإشارة، لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا ثم قابله وأشار إليه كلمه بالإشارة تقول ضد لا يحدث، لأنها نظرت إيه ألا تكلم اليوم إنسيا وثبت أنها أشارت إليه كلمته بالإشارة. واستدل بهذا ايضا على ان السكوت عن السفيه واجب، السكوت عن السفيه وعدم السماد معه في المجادله. اي نعم. وقال الزمخشري: ومن أذل الناس سفيه لم يجد متافها. من أذل الناس وأحقرهم سفيه لم يستطع أن يستفر الذي يسافره ويستدرجه إلى الجبل والذراع، فيمسك هذا الشخص الذي يوليه هذا السفيه عن الكلام، هذا أغير سيء له، ولا يردد إذا أكثر من أن تتركه ولا تتمادى معه في الجبال والسماء. وفي قوله تعالى: ما كان أبوك امرأته، معنى قولهم في المثل من أشبه أباه فما ظلم، كما يقولونه إيه لأبي ابتدى علي بالكرم ومن شابه أباه فما ظلم. وفيه أيضا تنبيه على أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أكحش. ما كان أبوك امرأته، يعني مراعاة البيت الذي يكتب إليه الإنسان من الصلاح والتقوى، يتقع ممن خرج مثل هذا البيت الفحشوق والنقص. ونقل الرضي عن القول في قوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أن السلام عبارة عما يحصل به الأمان، ومنه السلامة في النعم وزوال الأمان. فكأنه سأل ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحيى، ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا مستداري الدعوة. وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة: يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث. فالسلام عليه يوم ولد، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها ليكون مصورا عن الآفات والمخافات على كل الأحوال. التنبيه الأخير: قال الرسول: أصل كلمة عيسى يسوع، فحرفه اليهود إلى عيسى تهكما، فحوله العرب إلى عيسى تشبها باسم موسى، ولبدل الألف والواو بالألف سبب مبني على قواعد اللغة العبرانية والعربية. ثم يقول تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الأحزاب هم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام. فقال الطائفة: هو ابن زنا، وقال الطائفة: هو ابن الله، وقال الطائفة: هو الله، وقال الطائفة: هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من سهول يوم القيامة. وذلك من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال إنه ابن زنا، ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. نعم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول الخطمي: اختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأصرت اليهود منهم على بحث كله وقرصه في السحر، وانقسمت النصارى في أمرهم قساما يفوز الحق وكله ضلال وشرك وكفر، وقد هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهذا من فضله تعالى ومنه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يعني بالذين كفروا المختلفين، عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرهم جميعا وإشعارا بعلة الحكم. لم يقل تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لهم من مشهد يوم عظيم، وإنما أثر في النص الكريم كوراق هذا الموصول: فويل للذين كفروا، لأن هذا يعني هذا الصدق وصفهم بإيه؟ بالكفر، أن هذا اختلافهم كان سبب في وقوع في يعني الكفر، هذا إيذان بكفرهم جميعا وإشعار بعلة الحكم. من مشهد يوم عظيم فيها ستة أوجه، لأنه مصدر ليلي أو اسم مكان أو اسم زمان، وعلى كل فهو إما من الشهود أي الحروف أو الشهادة، وهذا معنى قول الزمخشري: أي في شهودهم أولى الحساب والجزاء إلى يوم القيامة، أو هي من مكان الشهود فيه، فويل لهم من هذا المكان الذي هو الموقف، أو من وقت الشهود، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم، وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وأمثلتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمال، أو من مكان الشهادة ووقتها. وقيل معناه: ما شهدوا به في عيسى وأمه، فعظمه لعظم ما فيه أيضا، كقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وفيه وعيد لهم وتهديد شديد، وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء. ثم قال تعالى أثنى بهم وأبصر اليوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أثنى بهم وأبصر ماذا أسلوب تعجب أفعل بهم هو ما أفعل أثنى بهم وأبصر يوم يأتوا لنا تعجب من شدة سمعهم وأبصارهم يوم إيه ومعناه أن أسماعهم وأبصارهم يوم يأتوا لنا للحساب والجزاء جدير بأن يتعجل منهما بعد أن كانوا في الدنيا ثم عميا. والآيات كقوله تعالى ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا يعني لو أنه نظر في الدنيا 66 مثلا أو في الآخرة سيكون حد البصر جدا وحد السمع جدا حتى إنه يتعجب من حدة سمعهم وأبصر كي يجهلوا حقائق يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون لنا فهذا تعجب من حدة سمعهم وأبصرهم يومئذ. فهذه الآية كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أي يقولون ذلك حين لا يجزي عنهم شيئا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لأجزاه يعني اليقين إنما يقين بله قيمة يقين في الدنيا في غرب الابتلاء أما حينما ترى النتائج هناك انتهى النتائج في غرب ظهور النتيجة فاليقين ينفع هنا فقط في الدنيا أما اليقين عند نزول العذاب أو اليقين في القبر أو اليقين يوم القيامة هذا لا يجزي لا يجزي شيئا. أثني بهم وأبصر يوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين لإغفالهم الاجتماع والنظر فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال ابن مخري أوقع الظاهر يعني الظالمين موقع الضمير لم يقل لكنهم اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يتعارض بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا الاجتماع والنظر حين يجزي عليهم ويسعدهم يعني الأغفال الاجتماع والنظر تمنحت هاتين الحقتين في الوصول الحق في الدنيا حيث ينفعهم أما حالهم في الدنيا فهو بخلاف هذا القدرة العجيبة على السمع والبصر في الأسوأ كما قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاد فبصرك اليوم حديد. وقال أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال أيضا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون وقال تعالى فيهم أيضا صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال أيضا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. يقول الشنقيطي إنما أول التعجب في الآية بما نكر وأنه مصروف للعباد الذين يصدر منهم التعجب لأن صدوره من الله تعالى محال إذ هو كيفية نفسانية تنشأ عن استهوام ما لا يدرى سببه ولذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب من سنة عجب مما لا يعرف سببه. والمعنى تعجبوا من سمعهم وإبصارهم حيث لا يتعرف ذلك في قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أفاد الاجتهاد. ثم قال القزمي يعني موضحا هذا المذهب وهذه طريقة المتكلمين في تأويل ما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات فيما يشترك في الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه من الصفات المروية. وطريقة السلف المحققين إثبات ما ورد به السمع مع نفي التشريع إذ لا اتحاد بين صفات الخالق وصفات المخلوق فما يضاف إليه تعالى هو على النحو الذي يجب أن يكون عليه جل جلاله فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما للمحال لا يجب أن يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا مولودين والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرورون بالحاجة إلى الخير الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه وهو سبحانه الغني أو الغنى له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما استطعنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك هو مقرور بالحاجة والحلول والإمكان لم يجب أن لا يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال وأن لا يقدر ولا يعلم